بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام. باب محظورات الإحرام، وهي تسعة: حلق الشعر وتقليم الأظافر، فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم، ومن غطى رأسه بملاصق فدا، وإن لبس ذكر مخيطا فدا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ورب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق في الدرس الماضي ذكرنا أنواع النسك وأنها ثلاثة: تمتع وقران وإفراد، وأن المتمتع يجب عليه الهدي إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام. وسبق أن حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة، أهل مكة، وقال بعض العلماء إنهم أهل الحرم، وقال بعضهم من بينه وبين مكة مسافة قصر، من بينه وبين الحرم دون مسافة القصر، وقال بعضهم من دون المواقيت. طيب، وقوله رحمه الله نعم، وسبق أنه أن الإنسان قد يحرم متمتعا ثم يطرأ عليه ما يوجب أن يقرن، كالمرأة، كما لو خشيت المرأة فوات الحج بأن أحرمت بالعمرة ثم أتاها الحيض ولم تتمكن من الطواف، يعني لم تطهر إلا في يوم عرفة، ففي هذا الحال تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة. طيب، وقول المؤلف فيما سبق: وعلى الأفق دم، ما المراد بقوله وعلى الأفق؟ من أي أنواع الإنساك؟ الأفق المفرد، ها؟ لا، ما صرح وما ذكر القران. المؤلف يقول: وافضل الانساك التمتع، وهو ان يحرم بالعمره في اشهر الحج ثم يفرغ منها فيحرم بالحج في عامه. وعلى الافق دم، على الافق اذا كان متمتعا. فظاهر كلامي رحمه الله ان الدم لا يجب على، او بالعباره اصح، ان الهدي لا يجب على القارن، لا يجب على القارن. فهل نقول أن المؤلف يرى أن الهدي لا يجب على القارن؟ ليش؟ ها؟ كلام المؤلف، هل نقول أنه هو لا يرى أن على القارن هدي؟ لا لا، في عرف الصحابة، هم الفقهاء يفرقون، أو نقول لا، لا، المؤلف رحمه الله يرى أن القارن عليه هدي. سيأتي في باب الفدية قوله: وأما دم متعة وقران فيجب الهدي. فهمتم ولا؟ أي قوله على الأفق دم، هذا في المتمتع، فلا يفهم منه أن القارن، أن المؤلف يرى أن القارن لا دم عليه، لأنه سيأتي في باب الفدية: وأما دم متعة وقران فيجب الهدي. لكن المؤلف يقول: وعلى الأفق دم بالنسبة للمتمتع، لأنه لم يذكر إلا التمتع. طيب، وسبق أن التلبية حكمها أنها سنة، حكمها أنها سنة، وهذا الذي عليه أكثر العلماء. وقال بعض العلماء إن التلبية شرط، فهي بمثابة تكبيرة الإحرام بالنسبة للصلاة، بمعنى أن النسك لا ينعقد إلا بالتلبية، لا ينعقد إلا بالتلبية. فمن حج ولم يلبي، أو اعتمر ولم يلبي، فإن نسكه لم ينعقد. وقال بعض العلماء إن التلبية واجبة، واجبة تجبر بدم، يعني لو أحرم ونسي التلبية فإنه يكون قد ترك واجبا، فعليه دم. والصحيح أنها سنة، عليه أكثر العلماء. طيب، ثم قال رحمه الله: باب محظورات الإحرام. المحظورات هي الممنوعات، محظورات الإحرام ممنوعاته. فالمحظور هو في اللغة الممنوع، ومنه قول الله تبارك وتعالى: وما كان عطاء ربك محظورا. هذا بالنسبة للغة. وأما في الاصطلاح، فمحظورات الإحرام هي الأمور التي تمتنع على المحرم، أو الأمور التي يمنع منها المحرم بعد إحرامه. إذن المحظورات الإحرام هي ما يمنع منه المحرم، ما يمنع منه المحرم؟ وهل يأثم المحرم بفعل محظورات الإحرام؟ ها؟ قد يعني هل من لازم منع الإنسان من الشيء أنه لو فعله أثم؟ لا، كيف لا؟ لا، من غير حاجة. يعني الآن نقول محظورات الإحرام ممنوعات، لكن هل يلزم من تحريم الشيء، من تحريم فعل الشيء على الإنسان أن يكون محرما عليه؟ لا يلزم. ها؟ يلا مثل. مثل من حلق شعر. لا لا، من غير حاجة. يعني شيء محرم ويفعله إنسان من غير حاجة. ها؟ بعض العلماء رحمهم الله قالوا إن محظورات الإحرام الواجب فيها الفدية، والإثم لا إثم فيها، لا إثم فيها. وقال إنه لا يلزم من التحريم التأثيم، بدليل من حلف لا يفعل شيئا، قلت والله لا أكلم زيدا، تكليمي إياه، هل يمنع الإنسان أن يكلم ثم يكفر؟ ها؟ يمنع ولا لا؟ ايش تقول يا فيصل؟ لا يمنع، لا يمنع. فقاس هذا على ماذا؟ على كفارة اليمين. لكن الصحيح أن محظورات الإحرام محرمة، محرم يعني يحرم على المحرم فعلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفار ولا الورص، وقال في الذي وقصته راحلة لا تخمر رأسه. وكل هذا نهي، والأصل في النهي التحريم. ولو لم نقل إن محظورات الإحرام لا إثم فيها ما كان في النهي فائدة، لم يكن لنهي النبي عليه الصلاة والسلام فائدة. فمحظورات الإحرام هي ممنوعات، وهي حرام على المحرم فعلها، حرام، ولكن يجوز له أن يفعلها إذا احتاج إليها، إذا احتاج إليها، ويفدي إن كان فيها فدية. ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله قاعدة فيما يتعلق بمحظورات الإحرام، وقالوا ولمحرم، شوف احفظها، ولمحرم احتاج إلى فعل محظور فعله ويفتي، ولمحرم احتاج إلى فعل محظور فعله ويفتي. لمحرم يعني اللام هنا تدل على ماذا؟ على الجواز والإباحة، يعني يجوز للمحرم، المحرم الذي احتاج إلى فعل محظور أن يفعله ويفتي. قال وهي تسعة، تسعة، وحصرها بهذا العدد دليله التتبع والاستقراء، أي أن العلماء رحمهم الله تتبعوا النصوص فوجدوا أن الأمور التي يمنع منها المحرم تسعة، وبعض العلماء قد يجعلها ثمانية، وبعضهم قد يجعلها عشرة، إما أن يدخل شيئا في شيء فيجعلها من ثمانية أو سبعة، أو يفصل في بعض المحظورات فيجعلها أكثر من تسعة، وهذا اصطلاح. قال وهي تسعة: حلق الشعر، حلق الشعر بأي شيء، ها؟ بأي حلق. ولهذا لو أن المؤلف رحمه الله قال إزالة الشعر، إزالة الشعر لكان أعم، ليشمل حلقه ونتفه وإزالته بدهن ونحوه، مفهوم؟ فليس المحظور مجرد الحلق، يعني لو الإنسان نتف شعره ما يحرم، لا، المحرم هو إزالة الشعر. ولهذا قال إزالة الشعر لكان أعم، ليشمل ماذا؟ ما لو حلقه، وما لو قصه، وما لو نتفه ونحو ذلك. لكن المؤلف رحمه الله عبر بالحلق تبعا للقرآن، لأن الله عز وجل قال ولا تحلقوا رؤوسكم، ولا تحلقوا رؤوسكم. طيب، وقوله رحمه الله حلق الشعر، ال في الشعر للعموم، ال للعموم، صح صح يا أبا فضل، ال للعموم، اي حلق الشعر، نقول ال للعموم، اي. ولهذا ابن مالك هو صفة صريحة صلة ال، فال للعموم يعني حلق الشعر من اي مكان في البدن، سواء كان في الرأس أو في الرجل أو في اليد أو في الظهر أو في البطن أو تحت الإبط أو في العانة، أي شعر في البدن فإن المحرم محرم عليه حلقه، محرم عليه حلقه. ما هو الدليل؟ قالوا الدليل قول الله تبارك وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فنهى الله عز وجل عن حلق ماذا؟ شعر الرأس. هذا في شعر الرأس. طيب شعر بقية البدن؟ قالوا يقاس شعر بقية البدن على شعر الرأس بجامع الترفه، بجامع إيش؟ الترفه. إذن الذي فيه النص بالنسبة للشعر ما هو؟ شعر الرأس. بقية البدن مقيسة، مقيسة عليه بجامع ماذا؟ بجامع الترفه، جامع الترفه. طيب، وهذا القول وهو أن المحرم محرم عليه حلق الشعر أو إزالة الشعر من أي مكان في البدن هو الذي عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله، وحكي إجماعا، حكي إجماعا أنه يحرم على المحرم أن يزيل أي شعر من جسمه، من رأسه أو يده أو رجله بإجماع. لكن الإجماع لا يصح لوجود الخلاف، ولهذا حكي عن داود الظاهري وابن حزم أنهما لا يريان إلحاق شعر بقية البدن بشعر الرأس، وقالوا يقتصر على ما ورد، والذي ورد هو شعر الرأس، شعر الرأس. وأما القياس وهو أن العلة الترفه فلا تسلم، يعني غير مسلمة، لأنه قد لا يكون ترفه بحلق ماذا؟ بحلق شعر الرجل أو اليد أو ما أشبه ذلك، واضح؟ وثانيا أننا لو قلنا إن العلة هي الترفه لمنعنا المحرم من كل ما فيه ترفه، كل ما فيه ترفه. فنقول ماذا؟ لا تنم في تحت مكيف، ولا تركب سيارة فاخرة، ولا تجلس على فرش مثلا جميلة ونحو ذلك. كل ما فيه ترفه نمنعه قياسا على شعر الرأس، ولا أحد يقول بهذا. والصحيح أن العلة في منع شعر، في تحريم شعر الرأس، في تحريم حلق شعر الرأس، أولا أمر الله عز وجل بذلك، نهي الله عز وجل في قوله: ولا تحلقوا رؤوسكم، ولا تحلقوا رؤوسكم. والحكمة منه التذلل والخضوع لله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فهو فالإنسان يمتنع من حلق شعر الرأس إقامة لشعيرة من شعائر الله، إقامة لشعيرة من شعائر الله. وابن القيم رحمه الله ذكر في الميمية أن العلة في منع شعر الرأس هي هذه، وهي التذلل، التذلل، التذلل لله. ولهذا قال بعضهم، بعض العلماء: حلقوا له الرؤوس ولو رضي منهم لحلقوا له النفوس، حلقوا له الرؤوس ولو رضي منهم لحلقوا له النفوس. نعم. طيب، إذن المحظور الأول حلق الشعر، والذي دل عليه النص ما هو؟ شعر الرأس. وبقية البدن ملحقة بشعر الرأس عند جمهور العلماء، والقول الثاني أنه لا إلحاق، وعرفته بالدليل. قال: وتقليم الأظافر. هل يقال الأظافر ولا الأظفار؟ ها؟ طيب أجي بكرة أرجع للقاموس وشوف ظفرة، هل يقال أظفار ولا أظافر؟ طيب، تقليم الأظافر، يقال في تقليم الأظافر ما قيل في حلق الرأس، حلق الشعر، وأن المؤلف لو قال إزالة الأظافر لكان أولى، ليشمل ذلك تقليم والقص والقطع وما أشبه ذلك. وما هو الدليل على تقليم الأظافر؟ قالوا قياسا على حلق شعر الرأس بجامع ماذا؟ بجامع الترفه، بجامع الترفه. وهذا هو الذي عليه أيضا جمهور أهل العلم، وحكي إجماعا أن المحرم ممنوع من تقليم الأظافر بالإجماع. لكن حكى صاحب الفروع رحمه الله احتمالا أنه لا يحرم تقديم الأظفر الأظافر، تقديم الأظافر لا يحرم قياسا على كلام داود في ماذا؟ في شعر بقية البدن. طيب، قال فمن حلق، الآن ذكر شعر الرأس والحلق والتقليم، قال فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم. فمن حلق أو قلم، يعني أي واحد حلق أو قلم من ذكر أو أنثى صغير أو كبير ثلاثة، يعني ثلاثة شعرات أو ثلاثة أظافر فعليه دم. وقول المؤلف فعليه دم في عبارته رحمه الله تساهل، ولو قال فعليه فدية لكان أولى، لأن الدم في هذه لا يتعين، الدم ليس متعينا، بل الواجب ما هو؟ الفدية. قال الله تبارك وتعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. لكن المؤلف يعتذر عنه بأنه ذكر أعلى أنواع الفدية، إذ أعلى أنواع الفدية ما هو؟ ها؟ الدم. إذن فقوله فعليه دم نقول لو قال فعليه فدية لكان أولى. طيب، وقوله فمن حلق أو قلم ثلاثة، ما هو الدليل؟ قالوا الدليل أن أقل الجمع كم؟ ثلاثة، أقل الجمع ثلاثة. فمن حلق ثلاثة شعرات أو نتف ثلاثة شعرات أو قطع ثلاث شعرات أو قلم ثلاث أظافر فإن عليه دبا، لأنه يصدق عليه أنه حلق، يصدق عليه أنه حلق. طيب، فإن حلق دون الثلاث، يعني حلق شعرتين أو شعرة، قالوا في الشعرة مسكين طعام مسكين، وفي الثنتين طعام مسكينين. إذن المحرم إذا حلق شعرة نتف قال واحدة كم عليه؟ مسكين. ثنتين ثلاث فدية، واضح؟ طيب، أما الدليل على أن الثلاث فيها الفدية فقالوا إن أقل الجمع ثلاثة، وكذلك بالنسبة للأظافر بالقياس. وأما الدليل على طعام المسكين فهو مروي عن بعض التابعين، روي عن بعض التابعين أنه قال في الشعرة مسكين وفي الثنتين إطعام مسكينين، إطعام مسكينين. وقال بعض العلماء إن في الشعرة صدق الدراهم، يتصدق بدراهم، لكن كل هذه الأقوال لا دليل عليها، لا دليل عليها. إذن مناط الحكم في الحلق الذي يوجب الفدية ما هو؟ ها؟ لا لا، سبحان الله، ثلاث شعرات، من حلق ثلاث شعرات فإن عليه الفدية. وقال بعض العلماء مناط الحكم بأربع، فمن حلق أربع شعرات فعليه الفدية. وقال بعض العلماء مناط الحكم بربع الرأس، ربع الرأس، من حلق ربع رأسه عليه الفدية. وقال بعض العلماء مناط الحكم بما يحصل به الأذى، إماطة الأذى، ما تحصل به إماطة الأذى هو الذي تجب فيه الفدية، وما دون ذلك لا. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، احتجم وهو محرم، ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام فدى. ولو كان حلق موضع الحجامة يوجب الفدية لكان النبي عليه الصلاة والسلام يفتي. وكم موضع الحجامة؟ كم من شعرة؟ ها؟ كثير؟ نعم، يمكن مئة شعرة، على حسب الشخص، ها؟ يختلف، يعني المهم أكثر من ثلاث، يعني أقل شيء خمسين شعرة، أقل شيء خمسين شعرة، ومع ذلك لم يفد النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا أصح الأقوال في مسألة الحلق أن ما تحصل به إماطة الأذى هو الذي تجب فيه الفدية، تجب فيه الفدية، وأما ما دون ذلك فلا فدية فيه، فلا فدية فيه. إذن نقول القول الراجح في الحلق الذي يوجب الفدية ما هو؟ ها؟ ما تحصل به إماطة الأذى، ما تحصل به إماطة الأذى. وأما حلق مثل موضع الحجامة أو ربع الرأس أو شعرات 10-20 وما أشبه ذلك فلا فدية فيه. طيب، فإن حلق رأسه كله باب أولى فدية. ولهذا نقول في مسألة حلق الشعر حلق أنه ينقسم إلى أقسام، حلق الشعر أقسام. القسم الأول أن يحلقه كله لحاجة، أن يحلق شعر رأسه كله لحاجة، فهذا عليه الإثم مش بعد والفدية. نعم، عليه الفدية وليس عليه الإثم، وليس عليه الإثم. القسم الثاني عكسه، أن يحلقه كله لغير حاجة، فهذا عليه الإثم والفدية. القسم الثاني أن يحلق بعضه لحاجة، نعم الثالث أن يحلق بعضه لحاجة، فهذا لا إثم عليه ولا فدية، إلا أن يكون هذا البعض مما تحصل به إماطة الأذى. طيب، القسم الرابع أن يحلق بعضه لغير حاجة، فهذا عليه الإثم، يأثم لكن لا فدية، إلا أن يكون مما تحصل به إماطة الأذى. القسم الخامس أن يحلق ثلاث شعرات، فعلى المذهب فدية، وعلى القول فعلى المذهب أن يحلق ثلاث شعرات، فعلى المذهب عليه الإثم والفدية إذا كان لغير حاجة، وإن كان لحاجة فعليه الفدية دون الإثم. القسم السادس أن يحلق شعرة أو شعرتين، فهذا ما الحكم؟ فعليه إطعام مسكين لكل شعرة، لكل شعرة، ويأثم إن لم يكن لحاجة. طيب، نعم. ثم قال رحمه الله: ومن غطى رأسه بملاصق فدى. من غطى رأسه بملاصق فدى. قوله رحمه الله: من اسم موصول يفيد العموم، يفيد العموم. فظاهر كلامه رحمه الله أن قوله أن تغطية الرأس تعم الذكر والأنثى، لأن من صيغ إيش؟ من صيغ العموم، تشمل الذكر والأنثى. ولا يقول قائل المؤلف من قصد الذكور، لأننا نقول إن قوله فيما بعد وإن لبس، العبارة هذه إن لبس يختص بماذا؟ بالذكور، يختص بالذكور. ولهذا قوله رحمه الله ومن غطى رأسه في عبارة أيضا تساهل رحمه الله، لأن من صيغ العموم فتعم الذكر والأنثى. ولو أنه رحمه الله قال وإن غطى لسلم، سلم من ماذا؟ من العموم. ولا يقول قائل، ما يقول أحد إن المؤلف يقول من غطى رأسه بملاصق يريد الذكر، نقول بدليل أنه فيما بعد قال وإن لبس، فقوله فيما بعد وإن لبس يدل على أن من غطى يعم الذكر والأنثى، فهمتم؟ ولهذا عبارات المؤلف رحمه الله في هذا الباب، باب محظورات الإحرام، غير محررة، غير محررة. فمن أردأ ما كتب الحجاوي في زاد المستقنع هذا الباب، باب محظورات الإحرام، ولعله رحمه الله كتبها لكنه ما حررها. طيب، يقول ومن غطى رأسه بملاصق فداء. فداء خبر بمعنى الأمر، يعني فعليه الفدية. وقوله رحمه الله بملاصق، علم منه أنه لو غطاه بغير ملاصق فليس عليه فدية. مثال الملاصق ها إيش؟ العمامة والطاقية والغترة وما أشبه ذلك. فقوله من غطى رأسه بملاصق فداء، الملاصق كالغترة والطاقية والعمامة وما أشبه ذلك. ويفهم من قوله بملاصق أنه لو غطاه بغير ملاصق فليس عليه فدية، فليس عليه فدية. وهذا أحد القولين في المسألة، والمشهور من المذهب أن عليه الفدية سواء غطاه بملاصق أو غير ملاصق. وأن من غطى رأسه فعليه الفدية، فعليه الفدية سواء كان ملاصقا أو غيره ملاصق، إلا أنهم رحمهم الله يستثنون بعض المسائل كما سيأتي في أقسام ماذا؟ في أقسام التغطية. طيب ما هو الدليل على أولا تغطية الرأس؟ هل هو خاص بالرجل بالذكر أو عام للذكر والأنثى؟ خاص بالذكر، خاص بالذكر. والدليل على تحريم ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا لما سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا العمائم، والعمائم هي ما يلبس على الرأس. وقال صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، ولا تخمروا رأسه يعني لا تغطوه. هذا دليل على تحريم تغطية الرأس بالنسبة للمحرم. ولكن هل كل غطاء يغطي به المحرم رأسه أو كل ستر يستر به رأسه حرام أو لا؟ نقول المسألة في الحقيقة تحتاج إلى تفصيل، تحتاج إلى تفصيل، وهو أن تغطية حتى على المذهب وهو أن تغطية المحرم رأسه أو بالعبارة أهم عم ستر المحرم رأسه ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يكون بمباشر، أن يكون بمباشر بشيء مباشر يستر به الرأس عادة كالطاقية والعمامة والغترة، فهذا محرم بالنص والإجماع. واضح القسم الأول؟ أن يكون بمباشر ماذا؟ يغطى به الرأس عادة أو يستر به الرأس عادة، فهذا محرم بالنص والإجماع. القسم الثاني أن يكون بمباشر لا يستر به الرأس عادة، لا يستر به الرأس عادة كالصمغ والعسل، فهذا جائز أيضا اتفاقا. فلو لبد رأسه بصمغ يجوز أو لا؟ يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام أحرم ملبدا. لو لبد رأسه بعسل وضع عسل على رأسه جائز أو لا؟ جائز. فهمتم؟ طيب الحناء لو لبد رأسه بحناء المذهب لا يجوز، المذهب لا يجوز، قالوا لعدم وروده، لعدم وروده، لعدم وروده. وثانيا أن هناك فرقا بين الحنة وبين الصمغ، لأن الصمغ يقصد به ماذا؟ تثبيت الرأس، تثبيت شعر الرأس من الانتشار، بخلاف الحنة، الحنة ما يعني إذا نشف هو يسقط من نفسه. الآن الحنة إذا وضع على الرأس ثم نشف يتساقط، يتساقط من نفسه. ففرقوا رحمهم الله بين الصمغ والعسل وبين الحنة، فقالوا الحنة لا يجوز للمحرم لعدم وروده، ولأن الصمغ والعسل يقصد به منع الرأس من الانتشار، بخلاف الحنة فلا يمنع الرأس من الانتشار. هذا كم قسم؟ اثنين. القسم الثالث أن يغطيه بملازم منفصل، ملازم منفصل يعني تابع منفصل عن الإنسان، تابع منفصل، مثل الشمسية والسيارة. إذا غطى رأسه بشمسية هذا منفصل أو لا؟ منفصل، ملازم يعني تابع، لأن الشمسية تمشي معك. فالمذهب أيضا أن هذا، أن هذا حرام، أن هذا القسم حرام. والصحيح أنه جائز، أنه جائز ولا بأس به. القسم الرابع عكس الثالث، أن يستره بمنفصل غير ملازم غير تابع كالخيمة والشجرة. الخيمة منفصلة عن الإنسان أو لا؟ منفصلة. هل هي ملازمة تابعة؟ ها؟ لا غير تابعة، فهذا جائز حتى على المذهب، جائز على المذهب. القسم الرابع، نعم القسم الخامس، أن يغطيه بما لا يستر به الرأس عادة، بما لا يستر به الرأس في العادة ولم يقصد الستر، كحمل العفش والمتاع وما أشبه ذلك، فهذا جائز، فهذا جائز لأنه لم يقصد الستر. القسم السادس، أن يغطيه بما لا يستر به عادة لكن قصد به الستر، قصد به الستر والتغطية، فهذا حرام، هذا حرام. فهذه كم قسم بالنسبة لتغطية الرأس؟ ستة أقسام، ستة أقسام. الأول مباشر، مباشر للرأس ويستر به الرأس عادة كالطاقية وما أشبه ذلك، فهذه حرام بالنسبة للإجماع. ثانيا مباشر لا يستر به الرأس عادة، فهذا جائز والحنة فيه خلاف. الثالث ملازم منفصل، أن يغطيه بملازم منفصل، ها كالخيمة وما أشبه ذلك، فعلى المذهب والشمسية، ها أنت يمكن عكستنا، حطينا الرابع الثالث، وش أنت كاتب الأول، تابع ولا غير تابع؟ ها أي تابع منفصل، تابع منفصل كالشمسية والسيارة وما أشبه ذلك، فهذا على المذهب حرام، المذهب حرام. القسم الرابع، أن يغطيه بمنفصل غير تابع، يعني غير ملازم، غير ملازم كالخيمة والشجرة، فهذا جائز. القسم الخامس، أن يغطيه بما لا يستر به الرأس عادة ولم يقصد التغطية كحمل المتاع ونحو ذلك، فالمذهب أنه جائز أيضا. القسم السادس، أن يغطيه بما لا يقصد به التغطية في العادة ولكنه قصد التغطية، يعني حمل المتاع ليغطي رأسه، فهذا حرام، هذا حرام حتى على القول الراجح يحرم. فهمتم الآن أقسام التغطية؟ نعم. ثم قال رحمه الله: وإن لبس ذكر مخيطا فداء. إن لبس ذكر، الذكر أخرج الأنثى، وقوله مخيطا، المخيط هو ما فصل على قدر عضو، قال على قدر العضو أو البدن، هذا المخيط، ما فصل على قدر العضو أو البدن. وليس المراد بالمخيط ما فيه خياطة، ما فيه سلوك خياطة، لا، المراد بالمخيط ما هو، ما فصل على قدر العضو أو البدن، البدن كله. فعلى قدر العضو، أحد يفصل ساعة، ها كالطاقية، طاقية والسروال والفنيلة، وعلى قدر البدن كالقميص، قميص على قدر البدن، يعني على بعض البدن أو كله. طيب، إذن المخيط هو ما فصل على قدر العضو أو على قدر البدن. وهذا الكلام مخيطا أول من تكلم بها إبراهيم النخعي رحمه الله، وأخذ بها الفقهاء، أخذ بكلام الفقهاء وتوسعوا جدا في مسألة المخيط، بل إن بعضهم قال يحرم على المحرم كل مخيط ومحيط، كل مخيط ومحيط. فالمخيط مثل الثياب وما أشبه ذلك، والمحيط كالساعة والكمر، تعرف الكمر؟ ها؟ الحزام هذا، والهميان الذي يوضع فيه النفقة وما أشبه ذلك، قالوا كله حرام، كله حرام. لكن نقول ما المراد بالمخيط؟ نقول السنة جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام مبينة لذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لا تلبسوا المخيط، وإنما لما سئل في حديث ابن عمر ما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا السراويلات. فدل ذلك على أن الذي ينهى عنه المحرم من اللباس هو اللباس الذي يلبس في العادة، اللباس الذي يلبس في العادة هو الذي يحرم على المحرم، لا أن ما فيه الخياطة هو الحرام. وهذه المسألة كثر فيها الكلام العلماء رحمهم الله بالنسبة لما يحل وما يحرم في اللباس، ونحن نجزها بكلمتين، نقول المحرم بالنسبة للمحرم ما هو؟ ما يلبس في العادة، اللباس المعتاد الذي يلبس في العادة، واضح؟ وأما ما لا يلبس في العادة، ما لا يلبس في العادة وهو يدخل في الإزار والرداء فهذا لا يحرم ولو كان فيه خياطة، ولو كان فيه خياطة. وعلى هذا فلبس النعال المخروزة جائز أو لا؟ جائز. الساعة إذا كان فيها بعض الساعات فيها خياطة السير. طيب الكمر الهميان وهميان النفقة، تعرف هميان النفقة؟ ففضل ما تعرف ما هو هميان النفقة؟ ها حزام، تعرف أنت النجارين اللي ينجرون مو بيحط مسامير؟ ها طيب الهميان النفقة مثل المخبات هذه من الجلد اللي فيها المسامير بس فيها سحاب أو فيها طقطق، هذا مثل الكمر بس في الشنطة، هذا الهميان. طيب إذا نقول المحرم على المحرم هو اللباس الذي يلبس في العادة، وأما إذا كان إزارا ورداء فإنه لا يحرم ولو كان فيه خياطة. طيب ثم قال رحمه الله وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فداء. هذا المحظور كم؟ سبق حلق الشعر، تقليم الأظافر، إيش بعد؟ لبس المخيط، تغطية الرأس، وهذا هو المحظور الخامس. قال وإن طيب بدنه، وقول المؤلف إن طيب بدنه معطوف على ماذا؟ إن لبس ذكر مخيط. فظاهر كلامه رحمه الله أن التطيب، أن النهي عن التطيب خاص بماذا؟ بالذكور، خاص بالذكور. ولو قال ومن طيب لسلم من ذلك، فهمتم ولا مفهوم؟ قال المؤلف في الأول قال وإن لبس ذكر مخيطا فدا، وإن طيب يعني لو مشينا على سياق كلامه كان نقول وإن طيب من؟ الذكر، الذكر، مع أن الطيب حرام على الذكر وعلى الأنثى. فقوله وإن طيب بدنه نقول في عبارة رحمه الله أيضا تساهل، ولو أنه قال ومن طيب بدنه أو ثوبه فداء لكان أولى ليشمل الذكر أو أنثى. وأيضا قوله وإن طيب بدنه أو ثوبه أو الدهن كان يكفي عن ذلك أن يقول استعمال الطيب، ولو قال استعمال الطيب لكان أخصر وأشمل، لأنه يشمل التطيب في البدن والتطيب في الثوب واستعمال الطيب في الأكل وفي الشرب، ولا لا؟ نعم. ولهذا لو قال استعمال الطيب لو عبر بهذا رحمه الله لكان أولى ليشمل سائر الاستعمالات من التطيب في البدن وفي الثوب وفي ماذا؟ واستعمال أيضا واستعماله في الأكل والشرب، يعني أي نوع من أنواع الاستعمالات. طيب قال وإن طيب بدنه أو ثوبه أو الدهن، ما هو الدليل على تحريم الطيب على المحرم؟ قول النبي، الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. طيب هذا الدليل على منع التطيب في الثوب في البدن، وش فيها نقصة راحلته؟ نعم ولا تحنطوا الذي وقصته راحلته. قال النبي عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر وكفنه في ثوبين ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوا ولا تحنطوا. هناك دليل ثالث أيضا وهو وإن كان لم يكن بذلك الصراحة وهو حديث عائشة قالت رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوفه بالبيت. فقوله لإحرامه وقوله لحله يدل على أن ما بين الإحرام والحل ممنوع من الطيب ممنوع من الطيب. طيب وما هو الطيب؟ ما ضابط الطيب؟ ضابط الطيب ما يتطيب به في العادة لا ما كانت رائحته زكية أو نفاثة. الطيب ما يتطيب به عادة وأما ما فيه رائحة جميلة أو رائحة زكية فلا يسمى طيبا. إذن ما هو الطيب؟ جواب ما يتطيب به في العادة. طيب على هذا إذا قلنا ما يتطيب به في العادة الصابون الصابون الآن بعض أنواعه فيه رائحة. بعض الناس يقول هل يجوز استعمال الصابون أو لا يجوز استعمال الصابون اللي فيه رائحة؟ وش الجواب؟ نقول هل يتطيب به عادة؟ أنت شفت رجل يدخل المسجد يطلع صابونه ويدهن؟ ها؟ لا، لأن ما في الذي في الصابون هذا نكهة ليست رائحة. لو كانت الرائحة مجرد الرائحة ممنوع منها المحرم قلنا المحرم لا تأكل برتقال، البرتقال له رائحة جيدة، لا تأكل تفاح فيه رائحة، لا تأكل يوسف فندي فيه رائحة، واضح؟ فليس الممنوع المحرم ليس ممنوعا من الرائحة، إنما هو ممنوع من ماذا؟ من الطيب، من الطيب، والطيب هو ما يتطيب به في العادة. طيب قال وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بطيب. طيب طيب طيب بدنه عرفت الدليل الذي وقصته رائحة له، أو ثوبه في قوله عليه الصلاة والسلام ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا ورس، أو ادهن بطيب يعني تدهن بطيب، يعني الطيب أحيانا قد يكون سائلا وقد يكون دهنا. طيب هذا واضح التطيب في البدن وفي الثوب والادهان بالطيب أيضا واضح، لكن قوله أو شم طيبا أو شم طيبا وظاهر كلامه رحمه الله أو شم طيبا ولو أخشم ولو أخشم أخشم هل أخشم لما يشم فإنه يجب عليه الفدية. كيف أخشم يشم؟ يعني أخشم شاهد بخور بدأ يشم يحاول وما ما أقول شم يطلق عليه شم وإن لم يكن يشم، فظاهر الكلام رحمه الله أو شم طيبا أنه يفدي إلى شم ولو كان أخشم لا يشم. وهذه المسألة فيها خلاف، يعني مسألة الشم هل المحرم ممنوع من الشم من شم الطيب أو لا؟ فذهب بعض العلماء إلى أن المحرم ممنوع من شم الطيب مطلقا، وقال بعض العلماء إنه لا يحرم على المحرم الشم، يعني ليس من محظورات الإحرام شم الطيب، ولكن نمنعه من باب تحريم الوسائل، يمنع لأنه وسيلة إلى استعمال الطيب، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله، فقال إن شم الطيب ليس من محظورات الإحرام لكن يحرم. لماذا؟ لأنه وسيلة إلى التطيب، لأن الإنسان ربما إذا شم الطيب تقوده نفسه إلى أن يتطيب إلى أن يتطيب. وعلى هذا قال رحمه الله من احتاج إلى التطيب من احتاج إلى شم الطيب فإنه يجوز له، من احتاج إلى شم الطيب فإنه يجوز له، لأن ما حرم تحريم وسيلة فإنه يجوز للحاجة. فلو أن رجلا مثلا وقف على صاحب دكان وقال بكم هذا العود فنظر إليه وشمه لقصد الاستعلام ليشتريه فلا بأس، فلا بأس بهذا، واضح؟ وأما إذا لم يكن حاجة فلا يجوز. إذن ابن القيم رحمه الله يقسم شم الطيب إلى ثلاثة أقسام: ألا يكون له قصد، ألا يكون للذي شم الطيب قصد، فهذا مش فيه، ما قصد، يعني شم الطيب دون قصد، هذا لا شيء فيه. القسم الثاني أن يشمه قصدا ولكن لحاجة، أن يشمه قصدا ولكن لحاجة، كما لو شمه ليستعلمه، يعني يعرف هل هو جيد أو رديء، فهذا جائز. والتعليل أن تحريم، أن الشم إنما حرم لماذا؟ وسيلة، تحريمه تحريم الوسائل، وما حرم للوسيلة جاز للحاجة. القسم الثالث أن يشمه قصدا لغير حاجة، لغير حاجة بل للتلذذ بشمه، فهذا حرام، فهذا حرام. طيب، يقول رحمه الله: أو تبخر بعود، أو تبخر بعود أيضا حرام، لأن التبخر نوع من الطيب. ونحوه، مش نحو العود؟ المعمول. طيب، المعمول، فإذا تبخر المحرم فإنه يمنع من ذلك، لأن التبخر نوع من الطيب. قال الفقهاء رحمهم الله: ولو بخور الكعبة، لو تبخر بخور الكعبة، مثاله رجل يطوف فشاهد اللي يطوفون هذه المجامر وصار يلاحقه ويفتح إحرامه يدخل، ما حكم هذا؟ حرام، حكمه حرام، لأنه تطيب، لأنه تطيب. طيب، وقالوا، قال رحمه الله: وفدا، فدا أو تبخر بعود ونحوه فدا، فدا الدليل على الفدية، قالوا قياسا على حلق شعر الرأس، قياسا على حلق شعر الرأس بجامع ماذا؟ الترفه. فكما أن المحرم إذا حلق شعر رأسه، إذا حلق شعر رأسه وجبت عليه الفدية والعلة في ذلك الترفه، فكذلك إذا تطيب، إذا تطيب وجب عليه الفدية، بل ظهور الترفه بالنسبة للطيب أشد من ظهوره بالنسبة لشعر، لحلق الشعر، لحلق الشعر. واضح؟ هذا دليل. هناك دليل آخر وهو حديث ابن عباس، أثر ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من ترك نسكا فليرهق دما، من ترك نسكا فليرهق دما. فقاسوا فعل المحظور على ترك المأمور، قاسوا فعل المحظور على ترك المأمور في وجوب الفدية، فقالوا إن الفدية كما تجب في ترك المأمور تجب كذلك في ترك المحظور، في ترك المحظور، في فعل المحظور، كما أنها تجب في فعل المأمور تجب في ترك المحظور. لكن الصحيح أن الطيب بالنسبتها، نعم، كما تجب الفدية، كما تجب في ترك المأمور تجب في فعل المحظور، لكن الصحيح أن الفدية لا تجب في الطيب، وأن المحرم إذا تطيب فإنه يحرم عليه، يعني يأثم ولكن لا فدية، لأنه لا دليل على إجاب الفدية. والفقهاء رحمهم الله في هذا أيضا متناقضون، ولهذا الآن شوف يجعلون، يقول: من حلق ثلاث شعرات وجبت عليه ماذا؟ الفدية. قالوا: لأن هذا حلق. ومع ذلك لو أن المحرم طاف، رجل اعتمر طاف وسعى ثم نتف ثلاث شعرات، هل يكون تحلل على كلامهم؟ ها؟ لا، ما يقول ما تحلل، يقول ما حلق ولا قصر. يعني لو أنهم طردوا القاعدة وقالوا الحلق يحصل بثلاث شعرات، نعم صار مضطرد، ولكنهم غير مضطرد، يعني قال الثلاث شعرات عندهم موجبة للفدية ولا يحصل بها التحلل. ولو أردنا أن نطرد القاعدة لقلنا الثلاث شعرات توجب الفدية ويحصل بها التحلل، يحصل بها التحلل. وهذا يدلك على أن من علامات القول الضعيف دائما القول الضعيف لا يطرد، لا يضطرد دائما يناقض. طيب نقف على هذا. نعم لا احد ياخذ هذا الصابون الا لاجل انه يحصل به على الرائحه والطيب يعني ويحصل فيه رائحه خاويه في الشعر والبدن يعني طيب هو صابون طيب يعني اذا كان يعلق بالبدن ما يجوز ما في شيء لا رائحته تعلق رائحه الطيب اي ما يجوز هذا يعني مثل اللي يشم يده يقول هذا دهن عود هذا طيب هذا طيب نعم لا ما يغطي راس المحرم لكن اذا فعل وهو نائم ما على شيء لان فعل النائم فعل النائم لا ينسب اليه قال الله تبارك وتعالى في اصحاب الكهف ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال لم يقل يتقلبون لان الله عز وجل هو لم ينسب الفعل اليهم لانهم نائمون نعم فيها خلاف بعض العلماء قال إن المحرم لا يغطي رأسه لا يغطي وجهه لا يجوز أن يغطي وجهه واستدلوا بأنه جاء في بعض ألفاظ حديث الذي وقصته راحلته ولا تغطي وجهه وبعض العلماء يرى الجواز وأن لفظ تغطية الوجه الرواية أو اللفظة شاذة نعم وش قلنا حنا ما قلنا قوله فعليه دم عبارة المؤلف فيها قصور ولو قال فعليه فدية ليشمل ماذا إيه ففدية من صيام أو صدقة وبهذا تعرف أن كثير من اللي يفتون الآن دم ما يعرفون إلا الدم دم دم دم نعم كيف يتصور أن يضع العسل على رأسه العسل شو العسل يوضع العسل على الرأس ما يؤذيه النمل ولا شلون النمل لا ما يبي يحافظ اقول يجلس في مكان محافظ ما في نمل يتصور هذا الشيء يتصور ذكر الفقهاء ذكروه يعني واقع او انه واقع وهو ربما ان العسل احسن من الصمت لا احسن اكثر فائده للشعر يعني العسل ترى يعني له فائدة بالنسبة يعني ربما يكون في رأسه قروح الرجل في رأسه قروح يضعها ولهذا الآن الجروح بعض الجروح لا سيما اللي فيها فطريات تعرف الفطريات جراثيم هذه الجراثيم يعني أحيانا بعض الجروح تكون في مكان ما تظهر غير ظاهر الجرح إذا كان على الظاهر هذا يبرأ يومين ثلاثة يبرأ لكن الجروح التي تكون مثلا بين الأصابع أو في مكان باطن من أحسن ما يكون علاج لها العسل ضع عسل مرتين ثلاث سبحان الله يبرأ أحسن من المراهم ها؟ ينبت الشعر بسرعة كيف؟ يطلع الشعر بسرعة أي شعر؟ حتى عسل يطلع الشعر بسرعة يعني دواء للصلع ها؟ أي مجرب لا الحروق في أدوية غيرها قصدك يعني أثر الحرق لا في أثر الحرق هذا صفار البيض صفار البيض هو اللي نعم الراجح بس شعر بقية البدن إنه ما إنه مو ملحق إنه لا يلحق لكن ما يفتون الناس بهذا ما يقول الناس إن شعر بقية البدن ما في بأس ولهذا إذا أردت تتكلم محظورات الإحرام تقول من محظورات الإحرام حلق الرأس وكذلك بقية البدن عند أكثر العلماء أو عند أهل العلم فيها أنت إذا تكلمت بهذه العبارة ما أحد ينتقدك إذا كنت ما ترى القول الثاني نعم نعم ها لماذا نفتيهم وش نفتيهم يتساهلون الناس قد يسلوا مثلا الرأس فيما بعد ها قد مثلا يحلق شوي بينما يصل رأس فيما بعد لا ربما يتساهل يعني لو ما يأتيك إلا يحلق لحيته يعني هذا حدث العام الماضي أول العام كنا في مع شيخنا رحمه الله في المخيم رجل قال إني اعتمرت ولا في حلقت رأسي ثم يوم العيد ما وجدت شيء وما رح حلق لحيتي حلق لحيته بدل عن رأسه. يعني يظن أي شعر يحلق. من يطالب؟ إيه، إذا كان مثل يعني كان الواجب على المفتي أن يبين أن الواجب صيام أو صدقة نسك. ولهذا شف سبحان الله، الله عز وجل يقول ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أنت إذا قلت عليك دم قدمت ما أخره الله وأخرت ما قدمه الله. الله عز وجل ما ذكر الدم إلا آخر شيء، والناس مو بواحد. نعم له يطالب إذا كان فقير. نعم في ماذا؟ دهن؟ يعني أنت قصدك من باب الترقية ومن باب الطيب؟ في بالنسبة للمحرم يمنعونه، ممنوع. نعم عبد الله. لا. ولهذا الآن العوام في السابق إذا رد أن يحك رأسه يطقطق موجود، يعني حتى الآن بعض العامش والعوام سبحان الله يعني لاحظ يتهاونون في واجبات وأركان ويشددون على أنفسهم في مسائل يسير. الآن مسألة الدم بالنسبة للصائم، لو ينزل دم، لو تسوق ويخرج دم تجده يذهب إلى كثير من الناس يستفتي، خرج دم، خرج دم، وش أسوي، وش أفعل؟ وكذلك بالنسبة للمحظورات الإحرام يشددون على أنفسهم فيها، لكن يتهاونون بأعظم من هذا. الصلاة تجده يأخرها عن وقتها. والعجيب سبحان الله، يعني الناس إقبالهم على الحج، مناسك الحج وعلى العمرة مثلا في رمضان، وهم يتهاونون في الصلاة. الصلاة أعظم أركان الإسلام، يتهاون لا يصلي في وقتها، إن صلى ترك صلاة الجماعة، إن صلى في الجماعة قلبه لاهن ها هنا وها هنا. نعم آخر سؤال. نعم محرم يعني محرم لبس الشماغ أي سنتبي يتينا هذا في فصل. ومن كرر محظورا من جنس، يعني هل تغطية الرأس جنس ولبس المخيط على كلمة فوقها جنس بحيث أنه يفتي لهذا وهذا، أو أنه كله لباس واحد؟ يبقى يتينا من كرر محظورا من جنس، ما هي الأجناس اللباس؟